إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عزة إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. فقدت الكرة المصرية واحدا من أهم كوادرها في السنوات الماضية، حيث توفي صباح السبت الماضي الموافق 12 من شهر سبتمبر عام 2020. إنه الكابتن عزمي مجاهد، مدير إدارة المتابعات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق. كابتن عزمي مجاهد الذي يعتبر واحدا من أفضل الرياضيين في تاريخ نادي الزمالك الذين لعبوا الكرة الطائرة، وكان لاعبا استثنائيا في فترة السبعينيات على مستوى القارة الإفريقية بأكملها. حصل على أفضل لاعب كرة طائرة في إفريقيا عام 1974، وحقق مع نادي الزمالك 20 بطولة ما بين الدوري والكأس، وثماني بطولات إفريقية بجانب 3 بطولات عربية مع المنتخب المصري، وحصل على العديد من الأوسمة الرياضية بعدما منح الكرة الطائرة رونقها. في هذه الحلقة نسترجع معا آخر اللقاءات الإذاعية لواحد من نجوم نادي الزمالك الذين سيبقوا في قلوبنا حتى الفناء، إنه الكابتن عزمي مجاهد. كابتن عزمي مجاهد، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني لكرة الطائرة خلال فترة السبعينيات، برحب بحضرتك يا كابتن، وكل سنة حضرتك بخير. كل سنة وحضرتك بخير، والبرنامج العام بخير، ومسبيره كله بخير. الكابتن عزمي مجاهد الذي لمع في فترة السبعينيات كلاعب كرة طائرة استثنائي ليس في مصر فقط ولكن في إفريقيا. من المنصورة كانت الرحلة إلى القاهرة، كيف كانت البداية وبداية بزوغ هذه الموهبة لدى الكابتن عزمي مجاهد؟ عايز أقول لحضرتك حاجة، كانت المدارس هي اللي بتكتشف المواهب، لأن كان في الاهتمام بالتربية ثم التعليم، فالرياضة تربية وتهذيب وانتماء، بتعلمك الانتماء، بتعلمك حب الوطن. لما كان طالب بيعمل مشكلة كانوا يودوه الأخصائي الاجتماعي، الأخصائي الاجتماعي كانوا يودوه لمدرس التربية الرياضية. لو هو من الناس اللي كله كان بيمارس رياضة كان هيقول له لا همنعك من الممارسة، همنعك ان انت تلعب مع زمايلك، فكانت بتبقى قاسية جدا. ليه التربية والتعليم؟ التربية الأول وبعدين نتعلم، لما هتربي هتطلعي جيل متعلم تعليم جيد. فكانت المنصورة السماوية وعموما كانت محافظة الدقهلية كانت فيها نجوم كتير قوي في كل الألعاب، في الفن، في الأدب، في الطب، في الإعلام، في الإعلام. محافظة كانت مفرخة للنجوم في جميع المجالات. احنا كانت دور المدارس الداخلي بين المدارس وبعض. وبعدين كانوا بياخدوا بعد كده منتخب المحافظات يلعب بعض مدارس، والفرق بتاع المدارس زي المنصورة العسكرية كانت بتصفي، فكانت بتوصل كل سنة لنهائي الجمهورية في كرة القدم وفي الفولي بول. بنلعب مع مين كل سنة على النهائي؟ مع العروة الوثقى في اسكندرية. فكنا بنلعب في القاهرة هنا أو في الزقازيق النهائية. فكانت بقى الباتشات بتاع الكرة وبتاع الفولي والباسكت والحاجات دي نهائيات الجمهورية في دور المدارس، كان الكشافين بيجوا يقعدوا بقى يختاروا منه. فأنا جم اختاروني وأنا في أولى ثانوي للنادي الأهلي كرة طائرة. خدي بالك بقى، أنا كنت بلعب كرة طائرة وكنت أنا حارس المرمى بتاع فريق المنصورة الثانوي. وكنت أنا وأنا لما جيت هنا مصر وخدوني في النادي الأهلي، أنا راجل زملكاوي، هو دول النادي الاهلي. تاني يوم خدت نفس انا، وخدي بالك كان زمان برضو مفيش فلوس ولا الامكانيات دي، فكانت اللي بيحضروا دور المدارس ده كانوا بيحجزوا لنا في العتبه، يعني فنادق في العتبه كده، يعني فنادق وقوف كده، فاهم ازاي؟ فنزلت الصبح سالت في العتبه نروح نادي الزمالك ازاي. والله مع انه كل يعني حتى لو زملكاوي وعرض عليه عرض من النادي الاهلي فهو نادي كبير وعريق، ويعني ان لم تجد ما بالله اللي بحكولي بالظبط متمرد من بحب انا بحب نادي الزمالك من صغري يعني. فرحت رايح، قالوا لي اتوبيس خمسة يمشي في المحطه دي بينزلك عند نادي الزمالك. رحت راكب اتوبيس خمسة، نزلت دفعت قرش، خد مني قرش ووصلني عند نادي الزمالك. نزلت رحت نادي الزمالك لقيت حارس قدام الغفير يعني كده بواب، وواحد بيكنس قدام النادي. كان الساعة 8 الصبح، فنروح كل ما اقرب للبوابة يروح الراجل اللي بيكنس ده يجري ورايا، ما تمشي من هنا وروح مجرين، اروح جري شويه كده. دي انا بحكيها للعيب على فكرة، وبحكيها لامير ابني، انا بحكي له الكلام ده. فالمهم لقيت عربية جيش راحت واقفة قدام النادي، نزل منها واحد حط على صدره وعلى كتافه حاجات كتير قوي. فانا خفت رحت جاري مكلموني حد ولا الراجل مش هتستاهل كل ده. انا بقول لك الراجل هو ما فيش اللي احنا في الشارع. المهم يعني فالراجل اللي بيكنس ده راح جاري ورايا قدام الراجل اللي نزل، تعالى تعالى تعالى انت بتجري ورايا ليه؟ تعالى يا ابني. انا خفت فقعدت اعيط، فقلت ما عملتش حاجه والله. فانا رايح للضابط ده وانا مرعوب مرعوب. فلقيت الراجل ده، تعالى يا بابا تعالى عايز ايه وبتاع، حط ايده على كتفي وقعد يطبطب عليا، انت بتعمل ايه وبتاع. قلت له والله ما عملت حاجه. قال لي انت ايه عايز ايه؟ قلت له وضعي كذا كذا كذا كذا كذا، ورحت امبارح النادي الاهلي وحصل كذا، بس انا بحب الزمالك. راح مطبطب عليا كده وخدني تحت بطنه ودخلنا. قعدنا في المكتب ده، كان اللي هو حسين لبيب مدير عام نادي الزمالك. ياه والله لو ربنا بيسبب الاسباب يا كابتن، بيسبب الاسباب. وراح جايب لي حاجه ساقعه وباكو بسكوت وبتاع مش عارف ايه، وكان زمان تمضي على استماره وبتاع. مضانا على استماره وتبناني اللي هو حسين لبيب لما حضر تكريمي وهم بيختاروني احسن لاعب في مصر، وبيختاروني من احسن الرياضيين في مصر. ده كان شعوره ايه ده يا كابتن؟ كان بيقول والله العظيم يعني الراجل ده يعني يمكن يوم وفاته حسيت ان في حاجة راحت مني. هو اللي دخلك النادي مش لدرجة كمان لمعت عينك اللي موجودة دلوقتي. والله لدرجة ان قبل ما يموت كان تعبان، فكنت انا بزوره. ايه بقى؟ لان احنا كنا بنقيم في النادي واحنا لعيبة صغار، فكان الكبار بتوعنا بقى اللي هو حسين لبيب، اللي هو مصطفى الصباحي شقيق الفنانة مجدة، كابتن حنفي مصطان، كابتن احمد مصطفى، الكبار بتوعنا دول. فكانوا بيعطفوا علينا وكانوا يجيبوا لنا اكل، وكانوا يشوفونا عايزين حاجة، كانوا يشوف ده كان يجي يقول لي افتح القميص عشان يشوف الفانيلة نظيفة ولا حلوة ولا فيها قطع ولا فيها حاجة زي دي. فناس ربونا على القيم وعلى المبادئ وعلى حب الكيان. وبعد ما لعبت على فكرة ما لعبتش ناشئين، خدوني وانا كده درجة اولى، لدرجة ان انا سنة مش عارف 74 ولا ايه كده كنا مسافرين تركيا، وكانت اول مرة اسافر فيها. كان مدرب النادي الاهلي هو مدرب المنتخب راح قالشني بالسفرية وجاب لعيب من النادي الاهلي. والله العظيم زي ما احكي لك كده اتعقدت، فقلت طلبة بقى العملية فيها كده، طب ما نرجع المنصورة وقعد في بلدنا وخلاص. فقابل لي زميل صديق يعني أمر سلامة، كان نجم النادي الأهلي، لعب في النادي الأهلي كورة، فقعد يتكلم معهم مشينا في شرق الجزيرة كده، فقال لي لازم يا حازم تقاوم ولازم. تسبب في هذه العقدة لاعب مدرب النادي الأهلي. مدرب النادي الأهلي ومن بيمحي هذه العقدة النفسية نجم كبير في النادي الأهلي. لا ده اللي أقرب من كده إن العقدة دي جابت لي إيه بقى، لما الزمن يلف وأبقى أنا مدرب منتخب مصر، عمري ما ميزت لاعب عن لاعب، وأنا لما كنت أخش أدرب ما كنتش أشوف الألوان أبداً، الأصلح هو اللي يمثل مصر والأصلح هو اللي يتم اختياره. يعني مش فقد الشيء لا يعطيه أبدا. لأن أنت جربت الظلم، فاللي جرب الظلم ما يظلمش، اللي جرب الظلم ما يظلمش، إلا إذا كان بينتقم بقى، راجل منتقم أو عنده مشكلة نفسية، لكن كل اللي ده الظلم ومررته ما يظلمش. عشان كده تلاقي لعيبه الزمالك يحبوني جدا، لعيبه الاهلي يحبوني جدا، لعيبه الاتحاد الاسكندري يعني، لان كان الكلام واضح في اختبارات وفي ارقام وفي انضباط وفي اخلاق وفي عدل وانصاف وتختاري اخر، كنا بنحقق كل النتائج الحلوه. الحقيقه كل ما تذكره كابتن عزمي ربما أجاب على سؤال قادم كنت بصدد سؤاله، ليست فقط الموهبة وليست فقط الانضباط ولكنها روح الإنسانية. الحقيقة سؤال القادم، توجت كأحسن لاعب كرة طائرة في إفريقيا عام 74 وأحسن لاعب في مصر عدة مرات ليست مرة واحدة وفقط، وكنت الحقيقة هسأل حضرتك ألم يكن هناك منافس للحصول والأخذ يعني هذه الألقاب من حضرتك، خصوصا مع تكرارها وتميزك في مقعد التميز، ماذا فعلت للإصرار خصوصا؟ اسمح لي كابتن، كل ما ذكرته بالتأكيد أن هناك لاعبين آخرين بالتأكيد هيحاولوا الالتزام بالتمرين والانضباط، هقول لحضرتك لكن التميز والبقاء على قمة الهرم. هقول لحضرتك البقاء على القمة صعب بالتأكيد، ومن هنا سؤال يعني البقاء على القمة صعب برغم أن كانت منافسة شديدة، كنا في كأس العالم في المكسيك وكانت كلها كانت بقى كان الكمبيوتر وطلع جديد وكلها احصائيات ونقاط وبتاع وكده، فاحنا لعبنا حوالي 9 مباريات كاس العالم، انا طلعت رقم 1 التسع مباريات، ده سكاوتنج بالكمبيوتر، احصائيه كده طلع بالكمبيوتر هناك ملهاش علاقه فيها، واختاروني من احسن 10 رياضيين، احسن 10 لاعيبه في العالم في البطوله دي. لما جينا هنا وعملوا مسابقه احسن 10 رياضيين، كان ليا صديقي اللي كنت بروحه كان عنده في البيت على طول، الكابتن عبد الحميد شاهين، شاهين الجول حارس المرمى بتاع شالو قلده جابو شاهين وبتاع في شارع شاهين باسم جده، فكان يجي بعد ما يخلص تمرين الكره يعدي عليا يقول لي تعالى عشان ماما عامله اكل كويس عايزك تيجي تاكل معانا، وكنت بقى يوم ما بات عنده بتاع مش عارف ايه كده مع بعض وبتاع، فكنا بنطلع بالليل مثلا نروح عند اصحابنا مثلا في البانيا هنا هنا وبتاع ونقعد نتعشى بتاع ونروح بقى لما عنده يا اما اروح السكن، فكان الغالبيه العظمى نام عنده، كانت والدته الله يرحمها كانت تحبني جدا واخواتي يعني كنا زي عيله كده، وكان عارفين ان انا قاعد لوحدي وبتاع، فما كانوش بصراحه يسيبوا لي خالص، حتى لو كان جه رمضان ما كنتش يعني افطر لوحدي ابدا يعني. المهم ماشيين في البانيال، فبقول له يلا عبد الحميد الساعه كانت حوالي 11 كده، يلا عشان عايز اروح عندي بكره مع حد امتحان العاب قوه وبتاع مش عارف ايه، فتعرف التربيه دي عملي كلها، فكان يطلع بتوع الجرايد يطلع زمان يقول لك ايه اقرا الحادثه اقرا مش عارف ايه اقرا الحادثه قتل مين اقرا الحادثه، بتوع الجرايد اللي بيبيعوا جرايد بالليل يعني، فبقول ايه اقرا الحادثه وشوف احسن 10 رياضيين في مصر، اقرا الحادثه 10 رياضيين في مصر احسن 10 رياضيين في مصر. فعبد الحميد شاهين قال لي استنى يا عم اجيب الجورنال ده تشوف مين العشره دول، واحنا ماشيين نضحك بقى، قلت له يا عم والله لم تكن تتوقع لحظه والله وحياه ربنا ما بقول لك بحق ربنا صح. فقلت له يا عم احنا مالنا ومال 10 رياضيين عايز انام، فراح جايب الجورنال فبيقرا الصفحه الاولى لقى العشر صور وانا رقم 4 تمام. واقول لك على مفاجاه بقى، انا كنت رقم 2، فالاستاذ صلاح الشاهد كان رئيس اتحاد السباحه وكان عامله خيري معديه المانش زور لها يعني خد صوتين من عند حطهم، المهم حاجه كده يعني، فقال لي الله ده انت يا عم منهم، قلت له يا راجل ما تفرجش والله احنا ماشيين على رصيد، فالمهم بشوف قلت له والله العظيم حاجه حلوه قوي عايز انام بقى كده يجي لك نوم برضه والله العظيم زي ما بحكي لك. ف يعني وده كانت بالاصوات وكان كل الاتحادات واللجنة الأولمبية وكل من له علاقة بالرياضة يقول لك عايزين نختار أحسن 10 رياضيين من الخمسين دول، وكان الأسماء بتتكتب كده وكانوا بيختاروهم. كل ما بتاخد لقب المسؤولية بتكتر وبتكبر. أنا البلد دي عملت لي كتير جدا. كل يعني هذه الظروف اللي حضرتك ذكرتها إلا أن هناك إنجازات تحققت داخل نادي الزمالك لم ولن تنسى. أبرز هذه البطولات التي تحققت للكابتن عزم جاهد داخل أسوار نادي الزمالك. إحنا يعني من البطولات اللي ما نساهاش الدوري 11 سنة متتالية، البطولة العربية والإفريقية، خدي بالك البطولة العربية والإفريقية للأندية خدتها 6 مرات أو 8 مرات وأنا مدير فني وأنا لعيب. فالبطولات كتير جدا. ما هو بيجي برضو يجي مثلا ناس من اللي هي بتفكريني بتسأليني السؤال، يعني يمكن عشان أعملها إحصائية. كان في واحد رفع عليا من إخواننا من أهل الشر، كان رفع عليا قضية، فالمحترم السيد الوكيل ده بيسألني بقول له تعرف واحد بالاسم الفلاني ده؟ أصل أنت هاجمته وتوصل هاجمت منهم كتير أوي فمش فاكر بالاسم. فأنا مش فاكر عدد البطولات اللي أنا خدتها، يعني البطولات كتير جدا. لكن بيبقى في حاجة علاقة بموقف، في أنا موقف ما انساهوش أبدا. بعد ما اعتزلت سافرت الامارات، خدوني في نادي العين في الامارات لان انا لعبت في نادي العين، يعني يمكن من اول اللعيبه اللي احترفت بره في نادي العين. وبعدين بعد ما اعتزلت رحت نادي العين مدرب. بعد ما رحت هناك بحوالي 3 4 شهور لقيت الكابتن حلمي زموره رئيس نادي الزمالك بيتكلم في النادي عايزين بعتين جواب ان عايزين الكابتن عزم مجاهد لان اول مره الزمالك تخش البطوله الانديه الافريقيه فعايزينه عشان يقود الزمالك في البطوله دي. كنت معتزل بقالي 3 شهور، فالناس كلهم بيحبوا نادي الزمالك بره. فكان رئيس نادي العين كان الشيخ خليفه بن زايد اللي هو رئيس الدوله الوقت ده، فقال لهم ادوا له فلوسه وقطعوا له تذكره يروح البطوله دي. نزلت اول مره مدير فني لنادي الزمالك واللي بيلعبوا قدي واكبر مني. اه والله يعني انا اعتزلت في سن صغيره كابتن عزم. اعتزلت 28 سنه. ليه بقى؟ اصل لعبت بدري، يعني لعبت صغير فبيني وبينك تعبت. فالمهم شوفي بقى لما تقود زمايلك وفيهم اللي اكبر منك، فكانت قصه غريبه قوي. وانا يعني اللي هي كده قدامي ثوابت ما اعرفش اغيرها يعني. والنادي الاهلي كان مكتمل وجاب لعيبه من بره وبتاعه وكده، وكانت البطوله في السنتر كورت في نادي الجزيره. لعبنا التمرين ده وصلنا نهائي احنا والنادي الاهلي، وسط حوالي 20,000 متفرج في السنتر كورت ونهائي افريقيا اهلي وزمالك. ودي كانت اول احتكاك لي، يعني خلوني من الدار للنار. اعتمدوا على موهبتك وحصولك على اكثر من بطوله ايضا في سن صغير، يعني طبعا كونك افضل واحسن لاعب. هو خدني الكابتن حلمي قال لي، يعني كان الاستاذ ناصر سليم رئيس اتحاد الكره الطايره وجي قال لي انت بقيت كنت احسن لعيب في مصر وهتبقى احسن مدرب في مصر، فعشان كده لازم يبقى 1 2 3 4 الالتزام والبتاع واللي مش عارف ايه. مش هيبقى المدرب مثلا انا معايا لعيبه ويطلعوا يلاقوني ماسك سيجاره في ايدي بس. هقول له انت مش شايف سجاير؟ هيقول لي متبطل انت. فالمدرب لازم يبقى نموذج في كل حاجه، في اخلاقه وانضباطه والتزامه وسلوكه كل حاجه. المهم ربنا كرم وكسبت البطوله، وكانت نقله ليا كبيره جدا. وكان لو تشوف السنتر كورت وكان في جماهير، ما كانش فيه محل الادب، وكان منقول على الهوا وكسبنا البطوله. انا ما انساش فرحة جماهير نادي الزمالك باليوم ده. وصحيح موقف لم ولن ينسى، ولكن لم أتوقعه أن يكون الموقف الذي ما زال عالق في ذهن الكابتن عزمي مجاهد بعد الاعتزال وخروجه خارج اللعبة. لكن تصورت مثلا أن تذكر لي، يعني خصوصا حضرتك لعبت في دورتين للألعاب الأولمبية في مونديال 76، انك تذكر لي لحظه شعورك بتمثيلك لمصر في كاس العالم. انا لعبت حوالي 6 كاس عالم و2 اولمبياد. شوفي اما بتروحي تمثلي بلدك في وسط معترك فيه مثلا 24 فرقه 24 دوله او 20 دوله، دي مسؤوليه كبيره جدا جدا جدا، وليا فيها ذكريات جميله جدا. جدا. يعني كما توقعت يا كابتن. اه طبعا انت بتفكريني بحاجات عجيبه جدا. مين اللي مديك الكلام ده؟ انه تاريخ الكابتن. اه والله بتفكريني بحاجات انا ناسيها. يعني احنا كنا في كاس العالم في المكسيك, وكنا من بلد لبلد يعني, فكنا في بلد اسمها تخوانا. تخوانا تبعد عن سانتياغو في امريكا 10 دقائق يعني, شايف النور والشوارع. فروحنا هناك, يمكن المكسيك فيهم بعض اللغه العربيه, كبده قميص بنطلون حاجات كده. وبعدين المكسيكيين شبهنا في حاجات كتير يعني. المهم احنا في البطوله دي كنا المجموعه 4 فرق, هياخدوا الاول والثاني هيقعدوا في تخوانا, اللي هيخسروا يروحوا من مكسيكو سيتي طيران وكده. فاحنا كنا احنا مصر وايطاليا, ومصر لو كسبت او ايطاليا اللي كسبت هيقعد, اللي هيخسر هيمشي. فجينا قعدنا, وكنا يوم الماتش الصبح بنتمرن خفيف كده, فكان معانا كابتن عبد الحميد الوكيل كان مدرب المنتخب, وانا يعني بحسن نيه بشرح حاجه فنيه كده, فما عجبوش كلامي فطردني بالتدريب. فقال لي الاستاذ ناصر السليم, قال لي ايه اللي حصل؟ فرحت جايب الورقه والقلم وقلت له احنا الحته دي ضعف عندنا, وهم هيلعبوا على النقطه دي, فعايز الراجل اللي ورا يبقى يعمل حسابه في الحته دي, ساعه ما تيجي الكره هنا يطلع بس تيجي في ايده. قال لي بس, قلت له والله اللي حصل كده. قال لي, وكان الاستاذ عبد العزيز الشافعي كان وزير الرياضه, فقال لي هنكسب ايطاليا ولا ايه؟ قلت له هنكسب وهنقعد. قال لي لو كسبت في 500 دولار لك, انا بديكي فكره عن اللي كان بيحصل. قلت له دولارات؟ قال لي والله مكافأة لك, أنا هحطهم لك في الكومودينو بتاع سريرك. قلت له احنا المهم نكسب يا أستاذ نصر. فرحنا نتكلم قبل مع المحاضرة يعني, فكان مش هطبق في التشكيل. قلقت؟ ما قلقتش ولا زعلت؟ ولا زعلت. فالأستاذ نصر لما تدخل في الموضوع, المهم جه الكابتن حميد الوكيل قال لي يلا يا عزم شد حيلك وبتاع وربنا يسهل وبتاع, ولعب وكسبنا ايطاليا وخدت احسن لعيب في المباراه دي, وعملنا جيم على ايطاليا ما حصلش, لدرجه قالوا لك كوماندوس 73 يهزموا ايطاليا. اه والله الله. وراح الاستاذ عبد العزيز الشفاء قال ياخد 1000 دولار. كان الجواب ايه؟ قلت له لا, انا مش انا اللي لعبت لوحدي, ال 1000 دولار يتقسم على الفرق وانا زيهم. والله العظيم يعني كانوا عاملين مكافأة مثلا 100 دولار أو 200 دولار أو 300 دولار لكل لاعب, لكن 1000 خاصة بالكابتن عزمي. قلت لهم تتحطوا كلنا زي بعض. عشان الموقف ده رجعت اختار أحسن لعيب في مصر. أسطورة إفريقيا كابتن عزمي مجاهد الذي لمع في فترة السبعينيات كلاعب كرة طائرة استثنائي, ليس في مصر فقط ولكن في إفريقيا بشكل عام. تمام. ودعنا نعترف كابتن عزمي انه خلال فترة السبعينيات كان كابتن مجاهد متوجا ببطولة افريقيا ولعب في كأس العالم كما ذكرنا, بينما كانت لعبة كرة القدم اللعبة الشعبية الاولى في مصر وفي العالم اجمع يعني غارقة في المحلية بشكل كبير في فترة السبعينيات, فترة بالزبط. الحرب وحقيقة الانتصار وبعد الفشل وإيقاف النشاط كمان بعد أيضا فشل الوصول إلى كأس العالم المونديال مرتين, سواء في ألمانيا 74 أو في الأرجنتين 78. وكان الفشل الأكبر تحقق أيضا في بطولة إفريقيا عام 74 بالزبط. إلى جاء نادي الإسماعيلي وحقق كده يعني بازغة أمل في بطولة أفريقيا صحيح عام 69, فده اللي كان يعني حاجة. بس خدي بال حضرتك من حاجة كانت مهمة بالنسبة لكرة القدم ودي أمانة يعني, في فترة من الفترات هما فترتين, فترة 67 نكسة 67 بتوقف فيهم النشاط, بعد 25 يناير وقف كرة القدم كان باقي الألعاب بتشتغل, فاهم إزاي؟ لكن الناس متصورة ان ايقاف النشاط ده سنتين عشان تقومي المكنه دي تاني وتعملي بقى عمره للمواتير وتوقفي الدنيا وتمشي العجله, عايزه مجهود. اللي احنا فيه ده نعمه بعد السنتين ونص اللي توقف فيهم نشاط كره القدم في مصر. في هذه الفترة اللي كان فيها بزغة أمل في الكرة القدم المصرية فترة السبعينيات، واللي قلنا أنه مع سنة 69 حصول نادي الإسماعيلي على البطولة، لكن في الفترة دي كابتن عزمي مجاهد الحية حقق الاستثناء مع نادي الزمالك ومنتخب الطائرة، الذي حقق تقريبا كما وصف كل المتاح في هذه الفترة. بالزبط. يعني تلك المرحلة التي بالتأكيد أعقبت نكسة 67. بالزبط. وانتصار 73. أيوه. ألم تؤثر عليك الروح التي يعني غطت على كل المجالات في مصر وأثرت نفسيا على كل المصريين في كل مجالاتهم بما فيهم الرياضيين؟ بص حضرتك، تفضل. حرب 73 وحرب الاستنزاف قبلها، وقبلها كانت النكسة 67، وكانت مصر كل العالم كان بص لمصر خرابة بقى خلاص، يعني هزيمة، انسحاب، مش هتقوم لها أمة. تصوري في الفترة دي كانت نسبة الجريمة يمكن حاجات لا تتعدى. شوف بقى الشعب المصري، ودخلنا على حرب الاستنزاف وحرب اكتوبر اللي كانت ضربة يعني قاسمة. انت عارفة ناس فائت. شوفي بقى لما نروح سنة 74 كاس عالم وبنسلم الفرق اللي بنلعبها ميداليات مصنوعة من الطيران الإسرائيلي، الألمونيوم بتاع الطيران هنا بقى الشعب المصري برضو دماغه عبقري، خدوا الحاجات الطيران اللي وقع ده وصنعوا منه من الألمونيوم بتاعته نماذج طيران الفانتوم الإسرائيلي. فكنا وإحنا بنلعب الماتشات بنسلم ميدالية أو شعار، كنا بنسلم منتخب أمريكا ونقول له دي الفانتوم الأمريكي اللي ضربوه 73، اتفضل. يعني كنت بتقول له أنت صنعتها من إيه؟ تمام، دي الطيران اللي كنت بتضربوها بيه، وكنا كل الفرق بنسلمهم الميدالية دي. رحنا بعدها ال 74 دي بقول لك بنسلمهم الميداليات دي بتاع الفانتوم، وكنا بنلعب بروح 73، مقاتلين من نوع آخر، مقاتلين من وجه آخر، لدرجة إن كان منتخب مصر كان أكبر شعبية في جميع الفرق. يكفي ما حققه من سمعة. أنا بقول لك أهو، كان يقول لك بقى إيه بقى دول الفدائيين، ساعة كانوا يطلعوا الفدائيين، فرقة الكوماندوس، فرقة مش عارف إيه، حاجات كده يعني. وحقق نتائج مبهرة كانت أساسها انتصار 73. جعل هذا الاستثناء يتحقق مع نادي الزمالك الذي ذكرته. بالضبط. وتحقيق كل ما هو مستحيل. تحقيق مع المنتخب ومع نادي الزمالك. فكنت استكمال لصورة أخرى من الشباب المصري في هذه المرحلة. بالضبط. عزمي. بالضبط. توجت مسيرة حضرتك بالحصول على 14 من الأوسم الرياضية من رئاسة الجمهورية خلال وجودك كلاعب ثم مدرب لنادي الزمالك. بالزبط. والمنتخب الوطني، وهو شرف من نوع آخر. وبعد أن حصدت كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب، حقيقة معظم نجوم الكرة يعني كما حتى بينصحوا، خصوصا عندما يكون نجم مميز حقق أوسمة كبيرة، من الصعب أن يغادر يعني اللعبة التي تربى ونجح وحقق الاسم من خلالها، فإما أن يتجه للإدارة الفنية ويصبح مدربا فنيا وهي مسؤولية كبيرة يعني بيتحملها، وإما الاتجاه للعمل بالإعلام. الحقيقة من أجلس أمامه الآن يعني خاض كلا التجربتين وحقق نجاح أيضا في كلا التجربتين. إزاي؟ بالضبط. إزاي؟ كيف استطعت أن تحقق هذه المعادلة الصعبة؟ يعني من الممكن أن تكون خط التجربتين، لكن أن تحقق أيضا يعني اسم مميز ونسبة مشاهدة ومتابعة من القائمين والمهتمين بالرياضيين. بص هنا المفارقة. بص حضرتك، أنا وأنا بدأت أعتزل كان رئيس الإذاعة، أقول لك على مفاجأة، كان رئيس الإذاعة أستاذ فهم عمر، أطال الله في عمره، ده عمنا وأستاذ صح يعني. ولا فيك إيه تكلمني أنت فين يا ولد؟ قلت له موجود يا خال والله. قال أنا عايزك. جيت له الإذاعة، قال لي يا ولد هتشتغل في صوت العرب ولا في الشباب والرياضة؟ قلت له اللي تشوفه. قال لي لا، أنا عايزك تتعلم تروح صوت العرب، برنامج رياضي في صوت العرب. هقول لحضرتك تفضل، ما تستعجلنيش. فرحت صوت العرب. كان في صوت العرب الأستاذ كامل البيطار عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، كان رئيس قسم المنوعات، مع مين؟ الأستاذ أبو النجم رحمة الله عليه. مين رئيس الشبكة؟ أستاذ حلم البولك من نائب رئيس الشبكة أستاذ عبد الكنيسي. ده الرموز كلها. الرموز كلها والله يا أستاذ عزة كانوا بيعلموني الفرق بين السين والثاء. تيجي تقول إيه لازم تطلع لسان. فخدوني معاهم في كانوا بيقدموا برنامج في صوت العرب اسمه الرياضة العربية في أسبوع. حلقة بقدمها أستاذ كامل بطار وحلقة يقدمها أستاذ حمدي كنيسي وأنا مع الاثنين. أستاذ كامل هيقدم النهاردة أنا اللي معاه، أنا اللي بعمل له التقرير. أستاذ كنيسي أنا اللي بعمل له التقرير وبديني جهاز قد كده مش زي الوقت قد كده. بيسلم تبع الإذاعة بيسلم والميكروفونات بتاعته وحطه في شنطة كده عهدة عهدة. كنت أحط الجهاز ده على بوابة نادي الزمالك بعد ما نخلص والتعب نقعد أروح مثلا أعمل حاجة على الكورة أجيب نجم من الكورة أعمل معاه الرسالة أروح نادي الأهلي مع أصحابي كلهم خطيب ومش عارف مين يعني أجيالنا كلها مع بعض يعني أسافر بره مع الزمالك أو مع المنتخب معايا الإيه الجهاز أعمل لهم بقى في البلد اللي بروحها مع فنانين yeah. والله لا اسمح لي أحيي أستاذنا الأستاذ فهمي عمر لأنه استطاع أن يستغل هذه الموهبة لصالح الإذاعة المصرية. أنا بقول لحضرتك أهو أروح للفنان لدرجة من ضمن الحاجات كان في فنان كويتي بعمل معاه مقابلة فبقول له اتأثرت مين بالفنانين المصريين يعني. فرد علي قال لي هو في فنانين مصريين؟ قلت له يبقى انت يا اما مش متابع يا اما انت في غيبوبه. اه والله غيرتك على الاجابه من الاجابه. قال لي شو غيبوبه؟ قلت له انت عندك فرق توقيت، انت عصر الجاهلي يمكن انت ما تسمعش عن كوكب الشرق وعبد الحليم حافظ فايز احمد شاديه نجات عبد الوهاب. قلت له ما تأثرتش يعني انت يعني طالع شيطاني كده؟ هات لي فنان في الوطن العربي ده ما تأثرش بالمدرسة المصرية. وانا اسف ان انا بعمل معك حوار وشكرا طق وتقفل جاهز ادوني مكافأة 50 جنيه. يعني اعتقد ان هذا الموقف الذي يعني سلكته كاعلامي وليس كرياضي كان عنوان لسياسة الكابتن عزمي مجاهد الإعلامية فيما بعد. طبعا يعني تجربة الإعلام وكون حضرتك حاليا يعني كل ناس حضرتك تقدم لأحد البرامج لا يقول لك أصلا يعني بيقدم برنامج سياسي ومش برنامج سياسي. أنا تعلمت يعني زي ما يقولها في بلدنا أما تسجحهم فاهمة أتعلمت ألف به هنا في صوت العرب. وأنا مسافر في دورة مثلا في أي دولة كنت بعمل الرسالة اليومية من هناك وكانت الرسالة أخلصها وكانوا بياخدوها بيسجلوها بأن بعتها بالتليفون. وكان ما كان ياخد مني الرسالة الأستاذ حمدي كنيسي أو الأستاذ كامل بطار كان في النهاية يقول لي أحسنت أحسنت بنشكرك. فإحنا تعلمنا صح وبعدين اتلمزنا على أساتذة كبار. إحنا كانت أقول لك من الأسرار يعني أنا كلنا ساكنين مع بعض في المهندسين فكان كل يوم خميس سهرة عند أستاذة نجوى أبو النجا. كنت أنا عامل مطعم وهي في العمارة اللي جنب المطعم بتاعنا فكل يوم خميس كان يجي الأساتذة يعني حط تحت كلمة أستاذ دي بتخط ونتناقش في مسائل وحوار محترم عارفة الحوار المحترم ولم نترك مناسبة. شوفي بقى الشغل والحب يمكن أنت بتخلص حاجتك بتروحي في صوت العرب ما فيش مناسبة فرح أو حزن ما تلاقيش الكل وراك خطوبة فرح جايبين هدايا ورايحين عايزة واقفين معاك ولا معاها كانت أسرة ونتعلم وكانت الأستاذة نجوى أبو النجا خدت لها ما اشتغلت في دريم وفي أي حتة كنت اشتغل فيها لازم كنت أخدها حلقة وحلقتي تكلم وشوفي بتتكلم وهي بتقول لي ده أنا سعيدة أوي معاك لأن بتذكر واحنا بنعلمك. قلت لها ما لولا اتعلمت ما كنتش اتكلمت فاهم ازاي. فهو ده اللي احنا بنعمله. اما تطلب العلم مش عيب اما تسالي مش عيب. او تعلم كابتن عزمي انه ايضا من المفارقات ومن المفاجئات ان الكابتن عزمي مجاهد الاعلامي بداية تعلمه كانت من داخل مسبيرو. بمعنى أن هذه الجرأة الذي يتحدث بها وهذه الغيرة الشديدة على الوطن وعلى المواجهة أيضا الشديدة مع الخصوم على الشاشة كانت من أساس مسبيرو. يعني كابتن عزمي مجاهد عفوا المثير للشغب والمدير الذي تولى إدارة الإعلام بالاتحاد المصري لكرة القدم والذي دائما ما يقترن اسمه بأنه يشن هجوم أو يقاتل في جبهة. قبل أن أصل لهذه النقطة اسمح لي كابتن عزمي، أين كنت وقت حريق اتحاد الكرة المصري؟ احنا طبعا جينا في فترة طبعا الأخلاق كانت راحت، المبادئ راحت، يعني انتفضت الحرامية دي بتاع 25 يناير، الحبل بن نابل وشوية حرامية عايزين يسرقوا البلد ويحرقوا البلد ومؤامرة على الشرطة، فكانت حاجة تخض بلد دولة قد مصر وزي مصر كده يضربوا فيها الشرطة ليه؟ وإحنا في بلد غير شرطة ما ينفعش. فكانت بالنسبة لي صدمة. أنا أقسم لك بالله أنا بعد أحداث 25 يناير جيت أنزل الشارع وأنا في ميدان سفينكس في المهندسين وفجأة ألاقيني في بين السرايات، والله ما مش عارف رايح فين، أعيط شوية أبكي شوية على البلد، أنا ماشي مش عارف رايح فين ولا البلد رايحة فين، لدرجة إن أبص ألاقي في حاجات جديدة علينا ما شفتهاش، والله العظيم ما شفتها، ولا شفت ناس كانوا مستخبيين فين دول. الشرطة عملت ايه والإعلام خد رصاصة، عارفة رصاصة الرعمة اتضربت عليه في 25 يناير، ولقينا وزير إخواني ولقينا غفل إخواني ولقينا ناس ضد الدولة بشكل ملوش حل. فأنا كنت بتكلم وبقول على ايه، كنت أتكلم أدافع عن اتحاد الكورة ودافع عن مصر مش بدافع عن نفسي. هو اللي قعدوا حرقوا المجمع العلمي، في حاجة بعد المجمع العلمي تقول اتحاد كرة؟ أكيد لا، بما أنه يعني مقترن بوجود حضرتك. أيوة فأين كنت؟ ماشي حضرتك، يعني هو بالتأكيد الحزن يعني موزع بالتساوي بعد إذن حضرتك، يعني هم جايين داخلين شارع البرج حرقوا نادي الشرطة ليه؟ أنت كان عندك احتياطي نقد 36 مليار وصلتهم 9 مليار ولا 8 مليار، يعني الدولة كانت راحة. تخيلي وانا عملت حلقة كاملة او حلقتين، تخيلي كده واسرحي بخيالك ان مصر بدون 30 يونيو والسيسي كانت راحة فين؟ بلدنا كانت هتروح مننا. التاريخ هيكتب عن موقف المشير طنطاوي والقوات المسلحة، لأن احنا بدون القوات المسلحة كنا روحنا في الباي باي زي ما بيقول. لكن دخلوا وهاجموا على اتحاد الكورة وحرقوا اتحاد الكورة، كنا بنبكي. أنا شفت، كنت تعلم يعني في طريقك أم عرفت بعدها أم أنه بالمصادفة لم تكن موجودا في هذا اليوم؟ أنا رايح الاتحاد، كنت في طريقك في طريق الاتحاد وجالي تليفون اوعى تقرب من زمايلي. انا بعد حصل الحريق رحنا مشروع الهدف في 6 اكتوبر تبع اتحاد الكوره، وانا في صدمه غريبه جدا. عندنا اكبر واحد في اتحاد الكوره الحاج فوزي غانم ماسك السكرتاريه، وده الدينامو بتاع الاتحاد ده كله، راجل معاصر اجيال كتير جدا وهو كبير يعني. والله يا استاذ عز انا شفته في منظر وهو بيبكي بيته، بيبكي على بيته، بيبكي ويقول روح اتحاد راح، تاريخي راح، تاريخنا راح، حياته يعني حياته راحت، وربنا كرم ان ما فيش ضحايا حرقوا وعملوا. كان في الفتره دي العامر فاروق نائب رئيس النادي الاهلي كان وزير للرياضه. بصراحه في يوم الحريق بالليل، هو الحريق كان الصبح راح بالليل وشافه كده، والقوات المسلحة دخلت بتقولها، وخلال 6 شهور كان الاتحاد زي الفل، يعني جدد من A to Z. أنا مش بتكلم على جدد من A to Z، تكلف كام يعني حرقه ده عشان ليه؟ كان من باب أولى يعني يقام مقر آخر أو لمشروع جديد مثلا. صحيح مثلا، ما مش دي ميزانيات الدولة؟ مش أنت ما تمشي في الشارع وتكسري مثلا لمبة ولا عمود، مش دي حاجتك أنت؟ أكيد حاجتنا أنا. يعني ما احنا عايزين نغير الفكر والمفهوم. الفكر والمفهوم ما هو ما يجي حضرتك يتكلم واحد يقول لك يعني كان وزير الشال قال لك مش ممكن ابن زبال يبقى مش عارف ايه مش كده. اللي في انت عارف الزبال مين؟ اللي بيرمي الزباله. لكن العامل المحترم عامل المحترم اللي بينظف ده الاحترام كله. وزي ما تقولي زي ما بقول لك وهم عارفين دي لغتي وبقولها لما تيجي تقولي فرز اول في فرز اول عامل النظافه فرز اول ضابط الجيش فرز اول العسكري اللي بيحميني فرز اول الدكتور اللي بيعالجني فرز اول المدرس اللي بيعلم صح في كل المهن البسيطه جدا فيها ناس فرز اول اللي بيكنس للشارع ده فرز اول اللي بيكنس الشارع ده وبيهتم بشغله زيه زي الوزير والعالم الكبير اللي بيقدم خدمه لبلده مش هي دي او من اجل هذا اقدمت على تقديم برنامج عبر احدى القنوات الفضائيه وعبر شاشات احدى القنوات الفضائيه يعني ليس برنامج رياضي ولكنه برنامج يعني بيتطرق لكل مشكلات بتتعرض ليها الوطن بالظبط. طب بصراحة شديدة هذه الشخصية المثيرة للجدل طوال الوقت نظرا لجرأتها في المواجهة عبر الشاشة كابتن عزمي مجاهد. أستاذنا الفاضل الأستاذ فهمي عمر رئيس لجنة الرياضة حاليا بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ألم يوجه لك وبصراحة كابتن عزمي بعض الانتقادات أو بعض النصائح بتغيير لغة الأسلوب أو الهدوء نوعا ما عبر الشاشة أو عبر ما تقدمه؟ هقول لحضرتك حاجة أنا ضد أي واحد ضد البلد دي في كذا خط أحمر رئيس الجمهورية خط أحمر إهانة رئيس الجمهورية إهانة لنا كلنا كرامته من كرامتنا فده خط أحمر رئيس الجمهورية الجيش خط أحمر الشرطة خط أحمر أهينه أهين اللي بيروح يموت عشان أبقى قاعد في أمان أهينه لكن بصراحة لم يوجه لك أستاذ فهمي عمر أي ملحوظة أنا أصلاً أنا ضد من هو ضد البلد بس وهذا نحن جميعا متفقين عليه لكن الأسلوب في الجرأة والانتقاد الشديد واللاذع يعني يعني يعني يا أستاذ الأساتذة لما يجي واحد فنان مصر عملته من إيه وزد وخلته باشا يهين بلدنا أكيد لا لا معلش أكيد لا معلش والله ما سيبه لو هو يعني لو هو فين ما سيبه ليه بقى هاتلي فنان بالفنانين دول عمل اللي عمله محمد صلاح وتبرعات محمد صلاح لا هو حالة نادرة يعني بعد إذنه ويجوز 70 عريس وعروسة لا ده نموذج نتمنى أن يقرر نشوف بقى اللي بيعملوا المهرجانات ويعملوا لك في الساحل الشمالي ويغني لي هنا ويغني لي هنا فين هم من مصر فين هم وأنا مش بقول لك وأنا كرياضي إحنا كرياضيين مقصرين مع بلدنا لما جه الرئيس اتسأل عن الرياضة قال كلمة واحدة الأمن قومي ماذا قدمت الرياضة للأمن القومي المصري ماذا قدمت الرياضة للاقتصاد المصري حضرتك عندك إجابة ده احنا صب في جبين الامن القومي المصري ولم نقدم شيء بالنسبه للاقتصاد المصري في حين ان في دول كثيره جدا كانوا مديونين لشوشتهم زي ما بيقولوا وسددوا ديونهم وبقوا من اغنى دول العالم عن طريق الرياضه زي البرازيل لكن اللي انا هساله سؤال وبصراحه ونفسي حد يجاوبني عليه قاعدين نتخانق على الثلاث بنط وقاعدين نتطول على بعض ونتخانق مع بعض عشان لعيب وبتاع وسايبين بلدنا قدمنا لها ايه الرياضه قدمت ايه للامن القومي المصري ولا شيء للان عشان كده بقول للرياضيين لازم تقدموا لبلدكم حاجه لازم نبعد عن الصراع عن الحكم لا ما حسبش ضرب الجزاء لا حسب ضرب الجزاء لا ده زملكاوي لا ده اهلاوي الكلام ده الرياضه سموه وخلق الماتش بيخلص نسلم على بعض ونقول مبروك هارد لك لكن كلنا نوظف الرياضه لخدمة الدولة الرياضة قولي لي كده قدمت جنيه للبلد ولا بتاخد بخلينا نتكلم بصراحة بعد كل هذه الصراحة يعني أوجز ما خرجت به من هذه الشخصية التي كنت دائما أشاهدها كمشاهد دون أن ألتقي بها وأحاورها لأتعرف على حقيقة هذه الشخصية الحريصة كل الحرص على هذا البلد بهذه الغيرة التي كانت سببا في هذه الصورة المواجهة بهذه الجرأة طوال الوقت. أقول لك حاجة يا أستاذ حزة، تفضل وزعيش مني. تفضل. الحاجة الوحيدة اللي أبكي عليها وتلاقي دمعتي في ثانية بلدي، وخدي بالك مهما يعملوا ربنا حرسها. أقول لك بلد دعالها نبي ومش على أرضها نبي وذكرت في القرآن حاجات كتير جدا الحمد لله. فأنا بقول للمصريين ناموا وخلوا في بطنكم بطيخة صيفي زي ما بنقول في الأرياف، بس الناس تشتغل وتجتهد ويحبوا بلدهم شوية. فزت بكل شيء، هكذا أستطيع أن أعبر عن مسيرة الكابتن عزمي مجاهد الرياضية التي غلبت عليها حكايات السياسة والإعلام وكرة القدم، فأخفت ملامحها الرائعة عن أبناء الثلاث عقود الأخيرة كما ذكرت. أسطورة إفريقيا كابتن عزمي مجاهد، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني للكرة الطائرة في فترة السبعينيات، كل الشكر والتحية والتقدير لحضرتك ولمسيرتك الرياضية ولهذا الحوار ولسرعة تلبية الدعوة. مزيد من النجاح والتوفيق والتألق والوجود بلا انقطاع. أنا بشكرك أستاذ عزة، وأنا من أحسن وأنا لا أجامل. أنت محاورة جيدة جدا، شرف والله العظيم، محاورة جيدة جدا. وأنا يعني بيني وبينك أنا ما كنتش عايز الحوار ده ينتهي لأنه شيء محترم جدا، وهي دي إمكانيات مسبير ودي الإذاعة المصرية. فأنا بتمنى لك التوفيق والنجاح لأنك محاورة صعبة جدا ومحاورة جيدة جدا. تعترف بهذه الصعوبة أمام من أصعب الإعلاميين صعوبة في ظهورهم على الشاشة فهو وسام، واعتذر ولكنك كنت مفاجأة في هذه الحلقة حقيقي بابتسامتك وبحقائق أفصحت عنها للمرة الأولى. أكرر الشكر والتحية والتقدير والاحترام لشخص حضرتك الكريم ولتاريخك المشرف. بحييك ومزيد من التألق وبالتوفيق. الكابتن عزمي الذي عاش مجاهدا ورمزا رياضيا، قدم الكثير إداريا كرويا وإعلاميا، أحب الجميع وأحبه الجميع، ثم غادر في هدوء. سيظل نجم كبير يمتلك من الإنجازات والمواقف الإنسانية والوطنية ما يكفي لتسميته بالأسطورة، كما أنه سيظل نجما خالدا في سماء المحروسة وداعا الأمير أبو أمير الكابتن عزمي مجاهد. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.